بأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يضمها وكيله. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين من فحومه لم يقبل ولو ببينة، لأنه مكذب للبينة. وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحن، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا، أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل قوله أيضا بالتفريط بيمينه لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة، صح؟ وقفنا هنا. ثم قبل قوله في التلف، يعني إذا ادعى أن الوديعة تلفت بأمر ظاهر، يعني كانت تكون الوديعة تلفت بحريق ونحوه بأمر لا يخفى، فهنا القول ليس بقول المودع إلا إذا أتى ببينة، لأنه ادعى بأمر ظاهر. قال: وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن، لأنه هنا يعتبر معتدي، فعل محرما إذا قال المودع رد الوديعة، أعطني الوديعة، فأخرها يوم أو يومين بدون عذر ثم تلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأن قبضه لها من غير عذر بغير إذن مالكها، بغير إذن المودع، المودع قال ردها لي خلاص، هنا ما يجوز أن يؤخرها، فإذا أخرها من غير عذر فإنه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه ليس بأمين في هذه الحالة، أشبه ما يكون بالغاصب. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، يمهل يعني إذا قال رد الوديعة لا بأس إذا أخرها بوقت يحتاج إليه للضرورة، مثلا قال رد الوديعة وهو الآن يأكل، واضح لا؟ فأراد أن يردها بعد فراغه من أكله وتلفت وهو يأكل، يضمن؟ لا يضمن، لأنه هنا ليس متعد ولا مفرط. أو نوم قال ردها وهو نائم في الليل، فيريد إذا قام من النوم الصباح يردها ثم تلفت، هنا لا يضمن. وهضم طعام بقدره يعني لا يضمن، لأن هنا تلفت وهو مشغول بطعام ونحوه. يقول: وكطهارة فلا يضمن إلى آخره. على كل حال هنا أخرها لعذر ليس مفرط. قال: وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن، إذا قال ادفع الوديعة إلى وكيلي، سلمها إلى وكيلي، فتمكن يعني أمكنه أن يسلمها، إما أن يكون قابله وإما أن يكون مر عليه أو يستطيع الآن أن يسلمها لوكيله، فأبى ثم تلفت الوديعة، فهنا يضمن لأنه فعل أمر محرم تعدى، وهنا يعتبر تعدي. قال: ولو لم يطلبها وكيله يعني لا يلزم أن يقول الوكيل أعطني الوديعة، بل إذا أمسكها ولم يسلمها لوكيله فإنه يضمن. طيب لماذا يضمن؟ لأن إمساكه لها هنا بغير إذن المالك، بغير إذن المودع، واضح لا؟ فهنا يضمن. وإن قال لم تودعني ثم ثبتت أي الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا، انتبه. إذا قال المودع أنا أودعتك، إذا قال المودع، إذا قال المودع أنا أعطيتك وديعة، ثم معي ولا لا؟ قال المودع ها لم تودعني، يعني ما أعطيتني، ما أعطيتني وديعة، ثم بعد ذلك ثبتت ببينة أنه أعطاه وديعة، ثبتت ببينة أنه أعطاه وديعة، ها واضح لا؟ ثم بعدما ثبتت ببينة قال رددتها لك، أو قال تلفت. هنا أولا أنكر أن عنده وديعة، صح؟ ثم بعد ذلك ثبتت، ثم ادعى أنه ردها، جماعة ولا لا؟ هنا يقول المصنف لا يقبل كلام، حتى لو أثبت بين أنه ردها ما يقبل كلام. انتبهوا، يقول فإن قال لم تدعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، يعني هو أقر، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، سابقين لجحوده، يعني مثلا أعطاه الوديعة يوم السبت، أعطاه الوديعة يوم السبت، ويوم الأحد ها قال ما أعطيتني وديعة، متى الجحود؟ يوم الأحد، واضح ولا لا؟ ثم ادعى ردا أو تلفا، قال تلفت يوم الجمعة أو تلفت يوم السبت، أنتم معي؟ متى جحدها؟ يوم الأحد. فكيف يدعي أنها تلفت يوم السبت وهو يوم الأحد يقول أنت ما أعطيتني وديعة أصلا؟ واضح ولا لا؟ فهذا تناقض منه، هذا تناقض، ويدل على أنه ليس بصادق. ولهذا قال المصنف فإن قال لما تدع لم تدعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحود، يعني هو يوم السبت قال ها ما أعطيتني وديعة، ويوم الجمعة تلفت، قال هي تلفت يوم الجمعة قبل أن يجحد، سابقا لجحوده. يقول المصنف لم يقبلا. ما الذي لم يقبلا؟ دعواه للرد ودعواه للتلف، كون يقول رددت الوديعة إليك ما نقبل هذا الكلام منه، رددتها ما نقبل الكلام منه، واضح لا؟ لأنه أولا جحدها قال ما عندي وديعة، وبعدين قال تلفت، يدل عليه شيء هذا؟ أنه كذاب. ولهذا يقول المصنف ولو ببينة، يعني لو أتى ببينة أنه ردها أو أتى ببينة أنها تلفت لكنه قبل ذلك قد جحدها قال ما أعطيتني وديعة، يقول المصنف ما يقبل حتى لو أتي ببينة، واضح ولا لا؟ لكن القول الثاني أنه يقبل، إذا أتى ببينة فإنه يقبل، إذا أتى ببينة فإنه يقبل. طيب لماذا لا يقبل قوله حتى لو أتى ببينة؟ قال لأنه مكذب للبينة، مكذب للبينة. ما هو تكذيبه؟ أقر أنه لم يعطه وديعة، لم يعطه وديعة، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك ادعى أنها تلفت وأتى ببينة أنها تلفت، أو ادعى أنه ردها وأتى ببينة أنه ردها. الآن البينة تثبت الرد صح؟ وهو يثبت أن لا وديعة أصلا، فهل نقبل منها الرد أو التلف؟ ما نقبل، حتى لو أتى ببينة، حتى لو أتى ببينة. والقول الثاني أن ما دام أتى ببينة فإنه يقبل. قال ولو ببينة لأنه مكذب للبينة، وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع، لم تسمع، يعني إن شهدت البينة بأنه رد أو أنها تلفت، البينة الآن شهدت صح ولا لا؟ لكن أنتم انتبهوا، البينة ما أثبتت الوقت، هل البينة في الرد والتلف أثبتت الوقت أنه قبل الجحود أو أنه بعد الجحود؟ لا، ما أثبتت. إذن البينة الآن مترددة أو غير مترددة؟ مترددة، فلا نأخذ بها ونأخذ بإقراره وجحوده، واضح ولا لا؟ ما يقبل قوله، ما يقبل قوله. ولهذا قال وإن شهدت بأحدهما، يعني بالرد أو التلف، ما الذي شهدت؟ البينة. ولم تعين وقتا، يعني ما عينت الوقت، هل قبل الجحود أو بعده، هل قبل الجحود أو بعده؟ يقول المصنف لم تسمع، لم تسمع. طيب لماذا لم تسمع؟ لأن البينة مترددة ونحن عندنا أمر ثابت وهو الوديعة عندهم، إذن هنا ما نقبل أنه ردها، لا نقبل أنه ردها. واضح ما هو واضح؟ طيب، قال بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء. انتبهوا، المسألة هذه نفس المسألة السابقة تماما، لكن المسألة السابقة قال ما أعطيتني وديعة، ينفي الوديعة، واضح لا؟ وهنا يقول ما لك عندي شيء، أو لا حق لك قبلي، ما لك عندي شيء. انتبهوا، وإذا قال الإنسان ما لك عندي شيء يقول هذا لا ينافي إثبات أنه ردها، لأنه إذا قال ما أعطيتني وديعة هذا نعم ينفي الوديعة، فلو أثبت أنه ردها ما نقبل، لكن إذا قال ما لك عندي شيء هذا ينطبق حتى إذا ردها وقال ما لك عندي شيء، قوله صحيح. أنتم معي؟ إذا قال ما لك علي حق هذا ليس معناه أنه جحود الوديعة، لا، لكن إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط نعم ما له علي حق، صح؟ طيب إذا ردها ما له عليه حق، فهذا الكلام لا ينفي، لا يكون جحود العارية، ولهذا اختلفت هذه المسألة على المسألة السابقة. قوله لم تدعني هذا انكر الوديعة، وقوله ما لك عندي شيء هذا ليش انكر الوديعة، هذا أحيانا يدل على أنه ها قد ردها له، ويدل على أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، لأنه إذا ردها ليس له عنده شيء، نعم، وإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط ها ليس له عنده شيء. اتضحت الفارق بين المسألة والتي قبلها يا محمد؟ طيب، قال بل يعني نقبل قوله بيمينه أنه ردها أو تلفت، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف في أي شيء؟ قال فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، يعني نحو هذه العبارة. ما الذي يشبه هذه العبارة؟ قال كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي، يعني من جهتي ما لك حق من جهتي، أو لا تستحق علي شيئا، لا تستحق علي شيئا. طيب هذا ما ينفي أن الوديعة تلفت، صح ولا لا؟ ولهذا قال أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها، أي بالبينة، نقبل الكلام هذا. يعني عندنا هنا نقرأ الزاد أسهل، انتبهوا، قال بل في قوله ما لك عندي ونحوه، هذا ها يقبل قوله في الرد أو التلف، يعني إذا قال ما لك عندي شيء قال ما لك عندي شيء ثم قال رددتها وأثبت البينة، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل. قال ما أودعتني شيء ثم قال رددتها وأثبتها بالبينة، نقبل ولا نقبل؟ لا، المذهب ما نقبل. في المسألة الثانية ما لك عندي شيء ثم بعد ذلك قال نعم رددتها وأثبت بالبينة أنه ردها، نقبل لما نقبل؟ نقبل. ولهذا يقول المصنف بل، يعني نقبل قوله في البينة، بل فيما في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده. أنتم معي؟ أو بعده، يعني قال ما لك عندي شيء ثم بعد ذلك قال رددتها. قوله ما لك عندي شيء هذا جحد، جحد العارية، لكن ليس بعبارة ما أودعتني، واضح؟ هذا جحد، ثم قال بعد ذلك رددتها، قلنا أعطنا بينة، أتى ببينة، نقبل وما نقبل؟ نقبل، واضح لنا؟ طيب، ولهذا قال أو بعده، يعني أود الرد والترف بعده، يعني بعد الجحود بها، يعني ببينة، أتى ببينة أنه ردها. طيب لماذا نقبل هنا؟ وفي المسألة الأولى ما قبلنا. قال لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، صح ولا لا؟ لأن قال ما لك عندي شيء هذا ما ينافي أثبت البينة، لأن إذا ثبت بالبينة أنه ردها نقول نعم ما له عنده شيء، وإذا ثبت بالبينة أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط نقول نعم ما له عنده شيء، واضح؟ قال لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، وإن مات المودع ودع وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة. انتبه، مات المودع، مات المودع، الوديعة الآن انتقلت لمن؟ للورثة، لأن هم اللي حافظين مال مورثهم، واضح ولا لا؟ قال الوارث، الوارث قال رددتها إليك، نقبل قوله؟ لا، لأنه لم يستأمنه عليها، استأمن أبوه، أباه، وأبوه مات، ثم معي استأمن الوارث والوارث مات. قال رددتها إليك، ما نقبل قوله. قال ردها هو قبل موته، ما نقبل قوله إلا ببينه. أما المودع نفسه نقبل قوله لأنه أمين، لكن الوارث ما نقبل قوله إلا ببينه. لماذا؟ لأن الميت لم يستأمنه، بل استأمن استأمن المودع الذي مات، استأمن المودع. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال وإن مات المودع ودع وارثه، وارث من؟ وارث المودع الذي عنده الوديعة، ودع وارثه الرد منه، يعني ممن؟ من نفسه هو، يعني يقول أنا رددتها عن وارثي، عن مورثي. واضح العبارة؟ الضمائر كثيرة هنا، انتبهوا. الرد منه أو من مورثه، قوله منه يعني الوارث نفسه. الآن مثلا زيد المودع عنده وديعة، صح؟ بكر ولد زيد، ثم معي؟ مات زيد، صارت الوديعة الآن عند من؟ عند وارثه، صح؟ قال وارثه رددتها أنا، نقبل قوله؟ لا، هذا معنى قوله منه، منه يعني من الوارث نفسه وليس من الميت اللي هو المودع. وإن مات المودع ودع وارثه الرد منه، يعني منه هو وليس من زيد الذي مات، أي من وارث المودع لربها أو مورثه، يعني قال بكر أبوي زيد ردها لك قبل موته. اتضحت العبارة؟ يقول المصنف لم يقبل إلا ببين. ها، واضح الآن؟ طيب لماذا لم يقبل؟ نعم، أعيد مرة أخرى. طيب نريد أن نمثل في أب وابنه، واضح ولا لا؟ طيب، هذا عمر وابنه من هو؟ عبد الله. من المودع؟ عمر. قال صاحب الوديعة لعبد الله بعدما مات عمر، قال عبد الله أنا رددت الوديعة التي كانت عند أبي عمر، أنا رددته. واضح الله؟ هذا قوله منه، الضمير يعود على من هنا؟ على عبد الله ابن عمر، يعني ادعى وارثه والرد منه يعني من هو، ليس من الميت قبل موته. واضح ولا؟ أي من وارث المودع لربها، يعني أنا الذي رددتها لصاحبها، أو من مورثه، قال عبد الله رددتها من أبي وهو حي، يعني أبي ردها لك وهو حي. يقبل لما يقبل؟ ما يقبل في الحالتين جميعا. لا يقبل إذا قال أنا رددتها بعدما مات المودع، ولا يقبل إذا قال ردها المودع قبل موته. لماذا؟ لأن المستأمن من هو؟ الذي مات، والحي هنا مستؤمن على الوديعة، فالقول ليس بقوله، لا بد يأتي ببينة. وإن مات المودع ودع وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها، أو من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة. أظن الآن واضح. التعليل لماذا؟ قال لأن صاحبها لم يأتمنه عليها، ما أتمن عبد الله، أتمن من؟ عمر. لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع، المودع مؤتمن عليها، فإذا قردتها نقبل قوله لما نقبل؟ نقبل قوله. وإن طلب أحد المودعين نصيبه، المودعين ويصح المودعين، حين يكون المودع اثنين أو حين يكون كثير. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، يعني زيد وبكر وضع وديعة عند عمرو، والوديعة بر، صح ولا؟ كل واحد وضع عنده 50 صاع. أتى بكر قال أنا أريد أن أخذ وديعة التي عندك، واضح؟ والوديعة هنا يمكن أن تنقسم بدون ضرر على المودع الآخر، نردها له أو نردها؟ نردها له. قال تنقسم بلا ضرر. ما هو الضرر؟ الضرر إما أن يكون نقص في القيمة، ثم أي أو نحوه، يعني ممكن البر الآن قيمته غالية ما دام أنه مجموع سواء، مجموع السوام. فإذا أخرج تضرر الآخر، تضرر الآخر نقص، وهو متفق وياه أن يودع عنده وديعة، فهنا يكون فيه ضرر، يكون فيه ضرر. فإذا كان الشريك المودع الآخر يلحقه ضرر، فإنه لا تسلم الوديعة للشريك للآخر. إذا لم يكن هناك ضرر فإنه حقه يأخذه. قال: من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن، بغير ضرر ولا غبن. قال: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. كم واحد عندنا هنا؟ وللمستودع. ما مراد بالمستودع؟ المودع. مراد بالمستودع المودع الذي عنده الوديعة. والمضارب الذي ضارب مع شخص آخر، أعطاه فلوس يتاجر له بها، أو أخذ الفلوس، أخذ الفلوس. المضارب الذي دفع الفلوس، والمضارب الذي أخذ يبيع ويشتري بها. طيب، المستودع الذي عنده الوديعة، والمضارب الذي عنده الفلوس يبيع ويشتري بها، لأن المستودع أميل للمودع، والمضارب أميل للشريك اللي أعطاه الفلوس، واضح؟ أميل للمضارب. قال: والمرتهن الذي أخذ الرهن عنده، والمستأجر الذي استأجر بيته. انتبهوا، هؤلاء الأربعة كلهم أمناء، كل منهم أمين. لماذا أمناء؟ ها، لأن كل واحد منهم قبض المال بإذن صاحبه. قال: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، يعني كل واحد منهم يطالب اللي أخذ العين منه الذي غصبها. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين لابد أن يحفظ الأمانة، ومن حفظ الأمانة أخذها ممن غصبها. واضح لنا؟ أنتم معي؟ نضرب أمثلة؟ ها؟ طيب. قال: إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، يطالبون الذي غصبها، لأنهم مأمورون بحفظها، يعني بحفظ الوديعة، هذه الأمانة التي عندهم، وذلك منه يعني من حفظها، وذلك منه يعني من حفظها. فالمطالبة بأخذها من الغاصب هذا نوع من أنواع الحفظ، نوع من أنواع الحفظ. واضح؟ لا، ما يحتاج وكالة، ما يقضي وكالة أصلا، هو مجبر بأن يطالب بها لأنه أمين. يعني إنسان الآن استأجر السيارة من مكاتب التأجير، هذا مستأجر صح؟ فأتى شخص وغصب السيارة منه، يذهب المكتب يقول طالبوا في سيارتكم أخذت؟ لا، هو مطالب بها لأنها أمانة عنده، يجب أن يحفظها حتى يردها. من حفظها أن يأخذها ممن غصبها. شخص أعطاه الساعة رهن، قال خذ هذه الساعة عندك رهن حتى آتي بدينك، فأتى شخص وغصب الساعة، يذهب للراهن يقول طالب برهنك؟ لا، هي أمانة عنده، يطالب هو بها حتى يأخذها. ومثله المضارب، شخص أعطاه فلوس قال خذ ضارب لي بهذه الفلوس، اشتر لي وبع، فأتى شخص وأخذ الفلوس منه، ها، يذهب للمضارب يقول اذهب واشتكي من أخذ فلوسك؟ لا، هو يطالب بها حتى يأخذها لأنها أمانة عنده. ومثله الوديعة، المستودع، إنسان أعطاه وديعة قال خذ هذه الساعة وديعة عندك، فأتى شخص وأخذها منه، غصبه وأخذها، يطالبه لما يطالبه؟ يطالبه. واضح؟ نعم؟ أي نعم، يطالبه. نعم؟ لا لا لا، هذه أمانة. ولهذا قال: لأنهم مأمورون بحفظها، وذلك منه، وذلك منه. يعني من حقه، ليس بواجب يعني. أي طيب، الشيخ الله يرحمه، الشيخ الله يرحمه يقول: إما أن يطالب، إما أن يطالب بها وجوبا، وإما أن يبلغ صاحبها فورا، وإما أن يبلغ صاحبها فورا. يقول طبعا الممتع ما هم معكم صح؟ إيه. طيب يقول: التعليق عندي يقول: واللام في قول المستودع لرفع المنع وليست للإباحة، لرفع المنع وليست للإباحة، ولو قلنا للإباحة لصار المستودع مخير بين المطالب المطالبة وعدمها، لكن على الأول نقول يجب أن يطالب أو يبلغ صاحبها فورا، أما يسكت لا يجوز لأن ذلك خلاف الأمانة. قال: وذلك منه، يعني من حفظها، وإن صادره سلطان، يعني صادر هذه الوديعة أو هذا المستأجر البيت السيارة ونحوها أو الرهن صادره السلطان، فإنه لا يضمن من هي بيده، لأنه لا اختيار له، لا اختيار له هنا. أو أخذها منه قهرا لم يضمن، أخذها منه قهرا لم يضمن، يعني بالقوة أخذها السلطان، بالقوة أخذ السلطان، مثل ما تقول الآن ها مصادرة، فإنه لا يضمن. قاله أبو الخطاب، قال أبو الخطاب: طيب لماذا لا يضمن هنا؟ لأنه مكره، لأنه مكره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. إحياء مصدر أحياء إحياء، مصدر أحياء إحياء، والموات مصدر أيضا، مصدر ميت، الموات مصدر ميت، ولهذا الأرض توصف بأنها ميتة، الأرض توصف بأنها ميتة، وتوصف بأنها تحيا، وتوصف بأنها تحيا. الله عز وجل سماها بالقرآن، قال أرض ميتة، وقال أحياها، يحيي الأرض بعد موتها، فتوصف بالحياة وتوصف بالموت، وتوصف بالموت. لكن إحياء الأرض بالزروع، إحياء الأرض بالزروع والأشجار والنبات ونحوه، وموتها موت الأرض بعدم إخراج الزروع والثمار والأشجار ونحوه، فموتها وحياتها يختلف عن موت الإنسان وحياته. قال: باب إحياء الموات بفتح الميم والواو. الموات بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة، عدم الحياة. واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا هو إحياء الموات. ما هي إحياء الموات؟ هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذه الأرض الموات، هذه الأرض الموات، يعني منفكة يعني خالية، منفكة يعني خالية، لا يتعلق بها اختصاص ولا يتعلق بها ملك، لا يتعلق بها اختصاص ولا يتعلق بها ملك، واضح؟ طيب الاختصاص مثل المصالح العامة، يعني أرض مواقف، حديقة مثلا، وهي الآن أرض بيضاء لكنها لمصالح الناس العامة يتنزهون فيها أو لدوابهم، منها مصلحة عامة، هذه تسمى مختصة، تسمى مختصة وإن كانت ميتة لا تستعمل، هذه ما يجوز إحياؤها. أو يتعلق بها ملك معصوم، يعني مملوكة لأحد، مملوكة، إما شخص أحياها أو شخص ملكها، إما شخص أحياها أو شخص ملكها. إذن ما هي الأرض الموات؟ ها، هي الأرض المنفكة عن أي شيء؟ عن الاختصاصات وملك معصوم. قوله معصوم يشمل المسلم والكافر، يعني المستأمن والذمي إلى آخره. قال: بخلاف الطرق. انتبه، هنا المصنف البهوتي مثل الزاد، ماذا ذكر الحجاوي؟ ذكر المختصة وذكر ملك معصوم. البهوتي هنا ضرب أمثلة للمختص والملك معصوم. ما هو المختص؟ قال: بخلاف الطرق والأفنية، هذه مختص لأنها مصالح عامة، الطرق، فالأرض البيضاء الخالية الميتة لكنها طريق ما تحيا، والأفنية، الأفنية ما يتسع أمام البيوت، يعني أحيانا الإنسان بني لبيت لكن أمامه أرض موات وهي فناء لبيته، فناء له، ما تحيا، ما تحيا لأن فيه ضرر، وهذه تعتبر كالمصلحة العامة لأنه يستفيد منها صاحب هذا البيت من حيث الهواء والاتساع له إلى آخره، والأفنية ومسير المياه الأودية هي تعتبر مختصة مع أنها غير مملوكة لكنها مختصة فلا يجوز إحياؤها. والمحتطبات مكان يحتطب منه المسلمون، هذا يعتبر مصالح عامة، هذه ما تحيى، ما تحيى الأرض هنا. لماذا؟ لأنها أرض مختصة، مختصة. ونحوها، نحو يعني مثل ما أعدت المقبرة، أرض بيضاء تركت للدفن وهي الآن موات ما حد يحييها، ومثل الأماكن الآن ما نقول أماكن البلدية، يعني في أماكن الآن يأخذون الزبالات ويضعونها فيها، هذه ما تحيى. لماذا؟ لأنها مختصة، لأنها مختصة. ثم قال البهوتي قال وما جرى عليه ملك معصوم، هذا مثال قوله في التعريف ها وملك معصوم، يعني وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. ما جرى عليها ملك معصوم يعني أرض موات لكنها الآن ملكها معصوم، ملكها معصوم. من المعصوم؟ من هو المعصوم؟ نعم، الأول المسلم، الثاني أنا سألتك يا أبا أحمد، الثاني الذمي، الثالث المستأمن، صحيح؟ طيب ثالث المستأمن. طيب انتبهوا، المسلم والذمي والمستأمن، والرابع المعاهد، هؤلاء معصوم، إذا ملكوا شيء لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه. قالوا ما جرى عليه ملك معصوم بشراء، شخص اشترى أرض وبقيت لنا بيضة موات ما يجوز أحد يأخذها لأنها ملك له، أو عطية وهبها أحد له، أو غيرهما يعني من أحياها، مثلا أحيا له أرض وهي موات خلاص تعتبر ملك له، فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. فالأراضي المختصة والأراضي المملوكة لا يجوز أن يحييها أحد، ها. ومن أحياها غرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء فإنه يزال، فإنه يزال، لأن هذا اعتداء، هذا اعتداء. قال فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، إذا أحياها ملكها، لحديث جابر يرفعه من أحيا أرضا ميتا فهي له، رواه أحمد الترمذي وصححه، وعن عائشة مثله، رواه مالك وأبو داود. وقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقى بالقبول، يعني هذا الحديث حديث جابر حديث عائشة، ورد حديث أيضا أخرى ذكر ابن حجر في البلوغ أن من أحيا أرضا فهي له. وقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، عند فقهاء المدينة. ما المراد بفقهاء المدينة؟ ها؟ السبعة، حسنت. من هم؟ أي طيب حسنت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الفقه عن العلم خارجة، فقلهم سعيد. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الفقه خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. كم؟ سبعة. أعطيكم البيت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الفقه خارجة، روايتهم ليست عن الفقه خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. خارجة، خارجة بن زيد بن ثابت، أبو بكر ليس أبو بكر الصديق، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن، عروة بن الزبير، سليمان بن يسار. نعم. عند فقهاء المدينة وغيرهم من مسلم وكافر، من مسلم وكافر، يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، أما المسلم فالأمر ظاهر، أم المسلم فالأمر ظاهر. والكافر المذهب نعم الكافر يحييها لعموم الدليل، لمدة من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا فهي له. قال من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره، يعني مكلف وغير مكلف، فلو أحياها صغيرة وأحياها مجنون فإنه يملكها لعموم الحديث، فإنه يملكها. قال لعموم ما تقدم، لعموم ما تقدم. لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوه. انتبه، المراد بالكافر ها الذي هو الذمي والمستعمر والمعاهد الآخري. طيب الذمي يختلف عن المسلم، المسلم إذا أحيا أرض فيها له، لأن الأرض أصلا ملك لمن؟ للمسلمين عموما. أما الذمي فإذا أحيا أرض أخذت عنوه بالقوة فعليه الخراج، إذا أحياها فيها له لكن عليها خراج، يدفع خراج لأنها ملك المسلمين، لأنها ملك المسلمين، فلا تعطى له، لا تعطى له بدون خراج، بل لابد أن يدفع خراج. لكن التي لم تفتح عنوه صالحناهم عليها على أنها لنا أو تركوها لنا بدون قتال، ها هنا نعم نعم إيه هنا هذه يقول لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، موات عنوة. أما التي ليست بعنوة فإنه لا يدفع خراج لأنها تكون لهم، يعني صالحناهم على أن الغلة لنا والأرض لهم، فأحيا أرض تكون لمن هنا؟ تكون لهم، ملك لهم. إنما التي هي للمسلمين ما أخذوها بالقوة، ما أخذوها بالقوة. قال لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، من موات عنوة، موات عنوة بإذن الإمام في الإحياء وعدمه. هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟ المذهب لا يشترط، المذهب لا يشترط، فمن أحيا أرض فإنه يأخذها، فمن أحيا أرض فإنه يأخذها. وهذا هو الراجح، راجح ما ذهب إليه الأصحاب، أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام. لكن انتبهوا، ما الذي يشترط؟ إذا منع الإحياء إلا بإذن فهنا لا إحياء إلا بإذن، إذا منع الإحياء إلا بإذن فإنه لا يحييها إلا بإذن، إلا بإذن. هذا واضح ولا؟ وهذا هو المعمول به الآن عندنا، المعمول به الآن عندنا أنك ما تحيي أرض إلا بإذن، ما تحيي أرض إلا بإذن، لأن الإحياء أوقف من قديم، الإحياء أوقف من قديم 85 أو بالتسعين ونحوها منع الإحياء، فما دام منع لا يحيي الإنسان إلا بإذن الإمام، لا يحيي إلا بإذن الإمام. أما الأصل ها فإن الإحياء لا يشترط له إذن الإمام كما هو المذهب. وإلا هناك من العلم من قال لا بد من إذن الإمام، هناك من العلم من قال لا بد من إذن الإمام. قال رحمه الله تعالى بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام. طيب المصنف يقول لا يشترط إذن الإمام، وذكر دليل وتعليل، دليل وتعليل. أما الدليل قال لعموم الحديث، ما هو الحديث؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له، من اسم موصول أو اسم أو شرط فيكون عام، فيكون عام، كل من أحيا أرض فهي له ولا يشترط إذن الإمام. أما التعليل قال ولأنها عين مباحة، يعني مثل الحطب، مثل الشجر، هل الإنسان إذا أراد أن يأخذ حطب أو يقطع شجر أو يحش حشيش من العشب هل يحتاج إذن الإمام؟ لا، إذن الأرض مثله، ولهذا قال ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن، فلا يفتقر ملكها إلى إذن في دار الإسلام وغيرها، في دار الإسلام وغيرها، يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له سواء في دار الإسلام أو في غير دار الإسلام. طيب ما هي دار الإسلام؟ الذي يغلب عليها الإسلام، حكم الإسلام، الذي يكون المهيمن عليها الإسلام حتى لو كان فيها كفار، هذه تسمى دار إسلام. والتي ليست بدار إسلام التي يهيمن عليها الكفر ولو كان فيها مسلمون، ولو كان فيها مسلمون، هذا الضابط. دار الإسلام ها التي الهيمنة والقوة والظهور لأي شيء للإسلام. نعم لا ما يلزم الحكم، الحكم أكثر الدول ما تحكم بشرع الله، لكن الأصل هل هي دولة مسلمة المهيمن على أهلها الإسلام. أي فيها دولة مسلمة، فيها دولة مسلمة. يعني مثلا الآن عندك دول أوروبا مثلا، مثلا أمريكا وغيرها، هل دولة مسلمة ولا كافرة؟ كافرة. لماذا؟ الذي يغلب الكفر، مع أنها فيها مسلمين بالألاف. فمن أحيى أرض في هذه الدولة التي ليست دار إسلام فيها له، فيها له. وأيضا دار الإسلام التي يغلب عليها الإسلام. الدول العربية الآن مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة، هذا الأصل، واضح ولا لا؟ فهي تعتبر دار إسلام لأن الأصل فيها الإسلام، والمنهج الظاهر والعادات وأمورهم الظاهرة هي الإسلام، فهي دول مسلمة، دار مسلمة، ولو كان فيها كفار. فسواء أحيا الأرض بدار الإسلام أو أحياها بدار الكفر فهو يملكها بالإحياء، يملكها بالإحياء. قال في دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك، للنص الحديث. قال والعنوة كغيرها، العنوة كغيرها، يعني كأرض الشام، مصر، العراق. يعني يقول وما فتحت عنوة إذا أحياها فهي له، وإذا فتحت بغير العنوة يعني صلح أو هرب الكفار وتركوها، فمن أحياها فهي له، من أحياها فهي له، يعني من المسلمين. قال والعنوة كأرض الشام ومصر والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه، كغيرها، مثل المدينة المنورة، المدينة النبوية ما فتحت بالسيف، أسلم أهلها. طيب أحيا أرض في المدينة له ولا ما هي له؟ له، وهكذا. قال أو صولحوا عليه، أو صولحوا عليه يعني أرض صولحوا الكفار عليه، يعني أقروا عليها وهي لنا، أقروا عليها وهي لنا، فمن أحياها من المسلمين فهي له، من أحياها فهي له، مثل أرض خيبر هذه صلحوا عليه فهي للمسلمين، الأرض المسلمين. فإذا أحيا أرض في خيبر فهي له، من أحيا أرض في خيبر فهي له. قال أو صلحوا عليه إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج، فهنا يعني لا يملك بالإحياء، انتبه، فهنا لا يملك بالإحياء. إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صلحوا على أنها لهم، يعني الأرض لهم، والذي لنا ما هو؟ الخراج، الذي لنا الخراج، فهنا ما تملك بالإحياء، لأن الأرض لهم، كيف تملكها؟ ما يملكها بالإحياء، لأنها الأرض ليست الأرض لأهلها، فلا يملكها بالإحياء. إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج، ولنا الخراج. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق مصلحة، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني من البيوت العامرة، من البلد، من عامر يعني من بيوت عامرة. فلو كانت أرض الموات بجنب المدينة، بجنب البيوت العامرة وهي أرض موات، وأحياها شخص فهي له، وأحياها شخص فهي له. لا يشترط أن تكون الأرض بعيدة عن القرية أو عن المدينة، لا، حتى لو كانت قريب العامرة، إلا إذا تعلق بها مصلحة لأي شيء، للعامر، للبيوت العامرة، لهذه المدينة. إذا تعلق بهذه الأرض الموات مصلحة للبيوت العامرة فلا يجوز إحياؤها، فلا يجوز إحياؤها. ولهذا قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، يعني لم يتعلق بمصلحة هذه البيوت العامرة، هذه البيوت العامرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة وهذه فيها مصلحة للبيوت فليست ميتة، يستفاد منها، يستفاد منها. فمثلا بجنب البلد أرض ميتة، بجنب البلد أرض ميتة، لكنها تركت على أنها متنفس للبلد، يستفيد منها البلد، يتنفس أهلها، هل تملك؟ هل تحيا؟ لا، لا تحيا. فرق بين هذه وبين المختص، المختص أعد، أعد للتنزه، أعد لوضع الزبالات البلدية إلى آخره، لكن هذه لا، ما أعد لهذا الشيء، لكن البلد يستفيد منها، واضح ولا لا؟ يتنفس منها إلى آخره، فهنا لا يجوز له إحياؤها. أما إذا ليس هناك مصلحة للبلد فإنه لا بأس أن يحييها. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم، وانتفاء المانع. وانتفاء المانع يعني إذا كان ليس في العامر له مصلحة انتفى المانع، انتفى المانع من منعه من إحيائها، فمن أحياها فهي له. فإن تعلق بمصالحه كمقبرة وملقى كناسة ونحوها لم يملك، لم يملك. يقول ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق مصلحته. حاشية أربعة: فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق مصلحته، قال المبدأ بغير خلاف نعلمه، لعموم ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له ونحوه، ولإقطاع صلى الله عليه وسلم بلال بن حارث العقيق وهو من عمارة المدينة، لأنه اقطعه ثم بعد ذلك رده لما أخبر. طيب عموما المصلحة هنا المصلحة ما تتعلق بالمصالح العامة الاختصاص، يعني خلاف ما ذكرته أنا قبل قليل، أنا ظننت المصلحة هنا لا تتعلق بالمختص، لا تتعلق بالمختص، يعني شيء آخر، شيء آخر. لكن المصنف هنا بيّن أن المراد بالمصلحة ما هي؟ ها، الاختصاص. المصلحة هنا الاختصاص، ولهذا قال: فإن تعلق بمصالحه كمقبرة، المقبرة تطور مختص، صح ولا لا؟ طيب، وملقى كناسة ونحوهما، هو ما يلقى الآن البلدية ونحوها، يقول لم يملك، لم يملك. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأنها مختصة هنا، مختصة وليست مملوكة، مختصة لأي شيء؟ هذه مصالح العامر، مصالح البلد العامر وأهل البلد طبعا. قال ونحوه ما لم يملك. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء، وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. بالنسبة لأراضي الحرم تنقسم إلى قسمين، أراضي الحرم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول، القسم الأول إحياء أراضي المشاعر، القسم الأول إحياء أراضي المشاعر. نقول بالنسبة لأراضي الحرم إحياؤها ينقسم إلى قسمين، أراضي الحرم حرم مكة إحياؤها ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المشاعر، إحياء أراضي المشاعر مثل ميناء وعرفة، فجمهور أهل العلم أنه محرم، جمهور العلماء أنه محرم لأنها مشاعر ولا يجوز الإحداث فيها، مشاعر ولا يجوز أن تملك. القسم الثاني إحياء الأراضي التي ليست مشاعر، الأراضي التي ليست من المشاعر حتى وإن كانت في الحرم، حتى كانت في الحرم لكن ليست مشاعر، ليست مشاعر، فالمذهب محرم، المذهب محرم ولا يجوز، لقوله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء إلى آخره، محرم. وهذا معلوم، معلوم لديكم أن المذهب، المذهب ما تملك بيوت مكة ولا يجوز أحد يتملك مكة ولا يبني ولا. والقول الثاني، القول الثاني هو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أنه يجوز، أنه يجوز لعموم الحديث، لعموم حديث الأحياء، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، ولا يمكن غير هذا العمل. الآن البيوت مكة الآن يبنون ويبيعون، يبنون في مكة بيوت ويبيعون ويؤجرون، يمتلكون في غير المشاعر، يعني في غير ميناء مزدلفة وعرفات. فإذا جاز أن يبني ويبيع، ها نقول يجوز يملك بالإحياء، إذا كان يبيع ويمتلك في مكة نقول يمتلك في الإحياء، يمتلك في الإحياء. وهذا مذهب، هذا مذهب الجمهور أنه إذا أحيا أرضا في مكة فهي له، إذا أحيا أرضا في مكة فهي له، إلا إذا كانت من أي شيء، ها، من المشاعر فلا يجوز. قال وكذا موات الحرم وعرفات، يعني الأرض الميتة في عرفة والأرض الميتة في الحرم ما يجوز إحياؤها، ما تملك بإحياؤها ولا يجوز إحياؤها، وهذا بناء على المذهب، ها، أن مكة لا تملك، حرم مكة كله لا يملك، وبناء عليه لا يجوز الإحياء فيه، لا يجوز الإحياء فيه. ولهذا قال المصنف وكذا موات الحرم وعرفات. طيب الآن العزيزية في الحرم أليس كذلك؟ العدل في الحرم، لو أنها الآن أرض بيضاء، أرض بيضاء ما يجوز أحد يحييها على المذهب. والراجح أنا يحييها كما الراجح عند الحنفية والمالكية والشافعية. قال لا يملك بالإحياء. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء، لا يملك بالإحياء. وبالنسبة لبيوت مكة يعني الخلاف عند أهل العلم طويل وقديم أيضا، لكن عمل الناس اليوم على خلاف المذهب، عمل الناس اليوم على خلاف المذهب، بل وجد الآن ليس للتملك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يعني ليس على المذهب ولا على الحنفية، يقول أنه يملك في مكة لكنه لا يؤجر ولا يبيع، يملك، فإذا انتهى نفعه منه يتركه لغيره، يتركه لغيره، ما دام أنك محتاج خذه هو لك، إذا استغنيت عنه ما تقول أريد أن أبيعه أو أؤجره، ماذا تقول؟ يتركه، يتركه. ولهذا لما تكلم شيخنا رحمه الله تعالى على هذا الرأي قال هذا الآن يصعب، لأننا إذا أردنا أن نعمل برأي شيخ الإسلام، مع أنه يقول رأي شيخ الإسلام هو الأقرب، لكن لا يمكن تطبيقه، لأن من أتى مكة الآن يقول سيخاطب رأي البيت، يقول هل عندك غرف لا تحتاجها فاضية؟ طيب إذا كان في غرف ما الحل؟ ها يأخذها غصبا ينتفع بها، لأن شيخ الإسلام يقول مكة تنتفع بالبيت ولا تبيعه ولا تؤجره، إذا في البيت غرف أخرى لا تنتفع بها مغلقة ها يجب أن تتركها لغيرك، يقول فيحصل، يقول الشيخ فيحصل بذلك ها نزاع وشقاق وخلاف إلى آخره، واضح ولا لا؟ لكن العمل الآن على هذا، العمل الآن على هذا، ولهذا وجد ليست بيوت للسكن ها بل وجد فنادق ناطحة للسحاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.